كذلك من أبياته قوله: قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاحه. هذا يعطيك شيئا من شخصية الإمام الشافعي، وهي شخصية مسالمة، لا تحب العداء، لا تحب الصراع، لا تحب علو الأصوات من غير داع. فرجل حتى يكون إماما بحق لا بد أن يجنح عن الظلم. والإنسان متى ما دخل في الخصومات واللجاج والأخذ والعطاء قلما يسلم من أن يظلم غيره، فهو إما أن يظلم ظلما بينا فيصيبه من الغبن ما يصيبه، وإما أن يظلمه فيكون ذلك حاجزا حاجبا له عن الإمامة في الدين وعلو المقدار عند الله، وربما أصابته دعوة المظلوم. فهنا قال: قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاحه، أي أنني لو أجبت لن يسكت خصمي، سيرد وسنأخذ أنا وهو في أخذ وعطاء حتى نصل إلى ما يحمد فيفتح لنا باب الشر. ولهذا ينبغي على العلماء، على الدعاة، على أهل الرأي، على الأكابر، على من يقتدى بهم أن يكفوا عن الخصومة. لا ينبغي أن تكون أقوالنا، تغريداتنا، ما ندونه ليقرأه الناس إنما هو تتبع لخطايا الغير ووقف على عثراتهم. ينبغي أن يكون الإنسان مغلاقا للشر، مفتاحا للخير، فإن وقعت منه عثرة وأخطأ مرة في حق أخيه وغلبه الغضب فلا بأس أن يعتذر وأن يجنح إلى المسالمة. والله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وبيت الإمام الشافعي رحمه الله هنا يذكرنا بقول للإمام الشافعي، يذكرنا بقول لشوقي، الشافعي يذكرنا بشوقي، لكن بيت الشافعي هو واحد من ثلاثة، وإنما أعرضت عن البيتين الاثنين الباقيين لأن ألفاظهما قد لا تحسن نشرها. لكن نجد قصيدة لشوقي وإن كانت مختصرة تتحدث عن هذا. قال: وسقيمت الأجفان لا من علة تحيي العميد بنظرة وتميته، قالت: كأني بالهجاء قلائدا سارت، فقلت هممت ثم تركته، من راح قال الهجر أو نطق الخنا، هذا بياني عنهما نزهته، الله علمني سمحا طاهرا نزه الخلال، وهكذا علمته. فهذا رقي في الأدب، رقي في الكلم. وقد كان شوقي رحمه الله أديبا مسالما، ولذلك قل خصومه. فلما جي ليبايع بالشعر قل ما اعترض أحد، بل قال قرنه العنيد حافظ: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي.